انه الزوال اذا زغت الشمس او زالت ومالت الى جهة الغرب، فهذا هو وقت او بدء وقت صلاة الظهر الذي لا يجوز اداؤها قبل ذلك الوقت. واذا وجدت قبل ذلك الوقت فهي في غير وقتها، والبخاري رحمه الله قدم احاديث الإبراد ليبين مشروعية ذلك وأنه هو الأولى، وأتى بعد ذلك ببيان أول وقت الظهر ليبين أن هذا هو الأصل. ولو وجدت الصلاة في وقت شدة الحر في أول وقت صحت، ولكن الأفضل هو تأخيرها، الأفضل هو تأخيرها حتى يحصل الإبراد وحتى تنتصر شدة الحرارة. وحديث الإبراد كما عرفنا يفهم منه أنه تأخير للصلاة عن أول وقت، لأن قوله إذا اشتد الحر فأبردوا معناه إذا لم يشتد الحر فإنه لا إبراد، فتصلى الصلاة قبل ذلك في أول وقت. بعد أحاديث الإبراد أورد ما يتعلق بوقت صلاة الظهر وأوله، وأنه يكون إذا زاغت الشمس. قد بين في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، يعني مالت وزالت من جهة الشرق إلى جهة الغرب، فصلى بهم الظهر ثم خطبهم وقال إنه قد ذكر الساعة. نعم، قد ذكر أن فيها أمورا عظاما. قال فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل. ذكر الساعة يعني قيامها، وذكر أمورا عظاما تحصل في ذلك الوقت، ثم قال سلوني. فسأله عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم قال سلوني، فقام عمر وبرك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد غضب واشتد غضبه كما قد بين ذلك الحديث الذي تقدم في كتاب العلم في الغروب بين يدي العالم ومن برك على ركبتيه بطلب العلم. فإن البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة هناك وأورد هذا الحديث تحتها بفعل عمر وبروكه على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قد غضب فهدأ غضبه وسكن صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنها عرف عليه الجنة والنار آنفا في عرض هذا، يعني قريبا في عرض هذا الحائط، فلم أرى كالخير والشر، يعني كالخير الذي رأيته وكالشر الذي رأيته، لم أرى كالخير الذي رأيته والجنة التي رآها، ولم يرى كالشر الذي رآه والنار التي رآها. وفي ذلك الناس الذي تقدم من وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان وقد عرضتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهما، ورأى خيرا لم يرى مثله، ورأى شرا لم يرى شرا مثله، رأى الجنة وهي الخير الذي لم يرى خيرا مثلها، ورأى النار التي ما رأى شرا مثل هذا السر الذي رأه النار غدال على وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان قبل يوم القيامة. ومحل الشاهد من إرادة الحديث هنا قوله خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر. خرج حين زاغت الشمس لأن فيه بيان أول الوقت وأنه يحصل بزوال الشمس ويبدأ وقت الظهر، وأن الأصل هو الصلاة في أول الوقت وأنه لا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا حصل الحر فإنه يبرد بالصلاة، والإبراد بالصلاة أولى من الصلاة في أول الوقت. في هذه الأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. هذا الحديث يتعلق بعدة صلوات، ولكنه أورد هذا الحديث هنا من أجل صلاة الظهر ومن أجل الصلاة في أول وقت، لأنه قال حين زاغت الشمس مثل الذي قبله، وكان يصلي الظهر إذا زاغت الشمس، هذا وقت الظهر. والحديث يتعلق بعدة صلوات في الصبح وفي العصر والعشاء، وسيأتي ما يتعلق بها عند ذكر التراجم الخاصة بها، ولكن الحديث جاء هنا من أجل قوله كان يصلي الظهر إذا زاغت الشمس. هذا هو وجه إرادة الحديث هنا. وأما ذكر الصبح وذكر العصر وذكر العشاء فلكون الحديث يشتمل على هذه الصلوات ذكره هنا، ولكن المقصود منه هو ما يتعلق بصلاة الظهر، إلا فإن العصر كتأتي الأحاديث المتعلقة بها، والمغرب كذلك والعشاء كذلك والفجر كذلك، لكن محل الشاهد منه هو قوله زاغت الشمس، يعني يصلي الشمس الظهر إذا زاغت الشمس، وأن هذا هو الذي كان يداوم عليه، كان يصلي الصلاة في أول وقتها، ولكن يستثنى من ذلك حال شدة الحر فإنها تؤخر كما جاءت الأحاديث التي بدأ البخاري بها. وبدأه بها كما عرفنا يبين أن الأولى هو التأخير في حال شدة الحر. قوله إلى ثلث الليل إلى شطر الليل. قال حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وهذا يدل على أنهم كانوا يصلون الصلاة في وقت شدة الحر، وكانوا يسجدون على يصلوا في الظهار يسجدون على ثيابهم في حال شدة الحر، وهو يدل على أن الصلاة تصلى في وقتها ولوقتها، ولكن الأولى هو الإبراد، الصلاة تصلى في وقتها كله من أوله إلى آخره وقت لأدائها، ولو صليت صلاة الظهر في أول وقت جاز لأنها صلاة في الوقت، ولكن الأولى في حال شدة الحر أن يبرد بها كما أرشد إلى ذلك رسول الله. قال: باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ وقال: حدثنا عمرو بن الزرارة قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله، وهي تضيع الصلاة عن وقتها وإخراجها عن وقتها، هي من جملة التراجم المتعلقة بالمواقيت، وذلك أن الصلاة تؤدى في وقتها الذي قدر لها وجعل لها ولا يخرج بها عنه. ومن الصلاة ومن الصلوات ما لها وقت لما لها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار هو الذي يمكن أن يؤدي به الإنسان قبل انتهائه، ووقت للاضطرار وهو الذي إذا فعلها فيه تكون أداء ولكن لا يؤخرها إليه إلا إذا كان مضطرا. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الحديث ذكر أنه ما يعرف مما كان في زمنه وسلم إلا هذه الصلاة، ومع ذلك حصل فيها ما حصل، وذلك بإخراجها عن وقتها من بعض الناس الذين يحصل منهم ذلك. وهذا الكلام إنما قاله في الشام، وقاله كذلك أيضا في العراق، قاله في العراق في زمن ولاية الحجاج بن يوسف، وكذلك قاله في الشام لما ذهب إلى العراق، لما ذهب إلى الشام لسفرة سافرها، وقيل إنه كان من أجل الالتقاء بالخليفة وشكوى الحجاج عليه. وقد جاء عنه أنه في المدينة قال الذي أنكره في المدينة عدم وصل الصفوف وعدم إقامة الصفوف، وما تعرض لتأخير الصلاة عن وقتها. في هذا بيان ما كان عليه سلف هذه الأمة من التنبيه على الأخطاء والتحذير من الوقوع في الأمور المنكرة، والحث على إقامة الصلاة في أوقاتها، والتحذير من التهاون بها وإخراجها عن أوقاتها. عندما قيل الصلاة، نعم، لما قال أنه لا يعرف شيئا فقيل الصلاة، فقال: أوليس ضيعتم فيها ما ضيعتم، أو صنعتم فيها ما صنعتم؟ يعني هو تأخيرها عن أوقاتها، يعني هذه الصلاة أيضا حصل هناك نقص وحصل هناك إخلاف. يعني في بعض الروايات أنه أطلق فذكرت له الصلاة، وفي بعضها أنه ذكر الصلاة وما حصل فيها وكان حصل فيها ما حصل. قال: باب المصلي يناجي ربه عز وجل.

إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. الإمام البخاري رحمه الله بدأ بذكر التراجم المتعلقة في أوقات الصلوات، وبدأ بالظهر، وذلك لأنها أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت الصلاة، حيث نزل جبريل بعد ليلة الإسراء وصلى به الصلوات، وكان البدء بصلاة الظهر، وكان البدء بصلاة الظهر، ومن أجل هذا الإمام البخاري بدأ بها وذكر الأحاديث المتعلقة بأوقاتها بوقتها، وقدم في هذه الأحاديث الأحاديث المتعلقة بالإبراج بها، وهي المراد بها عدم صلاتها في أول وقت إذا اشتد الحر وقت الصيف، إذا اشتد الحر فإنه يبرد بها، بمعنى أنها تؤخر عن أول وقت حتى تنكسر حدة الشمس ويخف وهجها وهج حرها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة يفهم منه أنه في غير وقت شدة الحر أنه يصلى الصلاة في أول وقتها، وهذا هو الأصل، أن الصلاة يعيد لها أوقات ولها بداية ولها نهاية، فيبادر بها في أول وقتها بعد تحقق دخول الوقت، ولكن صلاة الظهر في حال معينة وهي شدة الحر في الصيف تؤخر عن أول الوقت حتى لا يكون هناك مشقة على الناس إذا خرجوا للصلاة والشمس شديدة الحرارة، وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه وتخفيفه على عباده، إن شرع فيسر وأذن لهم، وجاء الأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبردوا بالصلاة، وتأخيرها حتى تخف شدة الحرارة وتؤدى، وهذا فيما إذا كان هناك انتقال من مكان إلى مكان يحصل التأذي بشدة الحرارة، وأما إذا كانوا مجتمعين في مكان واحد والذي يخشى ليس بموجود فإن الصلاة تصلى في أول وقتها، لأن الصلاة تصلى في أول وقتها. وفي هذا أيضا تنبيه على صلاة الجماعة، وذلك أن الصلاة تحتاج إلى خروج إليها، فمن أجل ذلك شرع الإبراد بها حتى لا تحصل المضرة على الخارجين من بيوتهم إلى الصلاة بسبب شدة الحرارة وشدة الرمضاء في حرارة الصيف. فقد علل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني هذه الحرارة الشديدة التي تكون في وقت الهاجرة هي من شدة فيح جهنم، هي من فيح جهنم ومن شدة الحر من فيح جهنم. قد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وفي أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما يجده الناس من شدة الحر هو من هذا النفس الذي هو نفس النار الذي يحصل في الصيف. وهذا إنما يكون في حال شدة الحرارة، لأن الإنسان قال صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، إن شدة الحر من فيح جهنم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى، وهي قوله اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يجد الناس من الحر في وقت الصيف هو من ذلك النفس، وأشد ما يجد الناس من الزمهرير في وقت الشتاء هو من ذلك النفس. وعيد أي حديث؟ لا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا يدل على وجود النار وأنها موجودة وأنها مخلوقة، وفيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار لا توجدان إلا يوم القيامة، فإن هذا الحديث صريح في وجودها، وإن هذه الحرارة التي تحصل في وقت الحر هي من فيح جهنم، والزمهرير الذي يكون في وقت البرد وقت الشتاء هو من زمهرير جهنم، فهي موجودة ومخلوقة. وقد جاء في هذا الحديث أنها اشتكت إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها، فأشد ما تجدون في الصيف هو من حرها، وأشد ما تجدون من الزمهرير هو من زمهريرها، فدل هذا على وجودها وأنها موجودة مخلوقة، وأنه ليس الأمر كما يقول هؤلاء المبتدعة إنها لا توجد إلا يوم القيامة. قالوا لأن الجنة والنار لو وجدت قبل يوم القيامة لكان وجودهما عبثا، إذ لا ينعم أحد ولا يعذب أحد إلا يوم القيامة، وهذا كلام باطل، فإن التنعيم موجود والتعذيب موجود. وهذا الذي في الحديث هو من هذا، لأن يعني قوله من شدة الحر من فيح جهنم هو هذا من مما يحصل من النار في هذه الحياة الدنيا، وكذلك أيضا يعذب بالنار من يستحقها قبل يوم القيامة في القبر، كما جاء في الحديث أبي البراء بن عازب إذا كان الذي يوضع في القبر ليس موفقا يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا فيه إثبات أنهم يعذبون قبل يوم القيامة، وأنهم يعرضون على النار بكرة في الصباح والمساء قبل يوم القيامة، ولكن إذا جاء يوم القيامة انتقلوا إلى عذاب أشد والعياذ بالله. وكذلك بالنسبة للجنة، الجنة إذا وضع الإنسان في قبره وكان ممن وفقه الله عز وجل فإنه يفتح له باب للجنة فيأتيه من معينها، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب. فقولهم إنها لو وجدت قبل يوم القيامة لكان وجودها عبثا، لأنه لا ينعم ولا يعذب، بل التنعيم والتعذيب موجود قبل يوم القيامة، وقد ثبتت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الإبراد بالظهر في السفر. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبي الحسن مولى لبني تيم الله قال: سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تتفيأ تتميل. هذا الحديث أو هذه الترجمة تتعلق بالإبراد في السفر، وأن الترجمة الأولى مطلقة وهي تتعلق بالحضر، وهذه الترجمة تتعلق بالإبراد في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحضر الأمر بالإبراد جاء عنه كذلك الإبراد والأمر بالإبراد في حال السفر، وذلك أن المؤذن أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأوا فيء التلول، والتلول هي الرمال المنبطحة على الأرض والتي ليست قائمة كثيرا، بحيث يبدو منها الظل بسرعة، فإن التلول لا يظهر لها الظل إلا بعد مضي وقت من الزوال، وذلك لعدم شفوطها وقيامها، والشيء الشاخص القائم كالجدار فإن فيئه وظله يحصل بسرعة، بخلاف التل من الرمل فإنه لا يحصل له ظل إلا بعد مضي وقت. وبمعنى هذا أن حصل الإبراد وحصل التأخير عن أول وقت حتى رأوا فيئ التلول، والخير هو الظل الذي يحصل نتيجة لاتجاه الشمس من الشرق إلى الغرب، فإذا ذهبت الغرب ومضت إلى جهة الغرب فإنه يوجد الظل، ولكن كما هو معلوم الظل يوجد في الشيء القائم الشاخص كالجدار بسرعة، ولكنه لا يوجد في الشيء المنبطح المنبثق إلا بعد مضي وقت. فقد بين في هذا الحديث أنهم كانوا يبردون حتى يروا فيء التلول وظلها، وفيه ما في الذي قبله من تشريع الله عز وجل وتيسيره على عباده، إذ يسر لهم فيما شرعه لهم ولم يشق عليهم، وجاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة في غير أول وقت بالنسبة للظهر، فيما إذا اشتد الحر كما جاء في هذه الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات حديث الإبراد أن المؤذن أذن قيل إنه شرع في الأذان، وقيل أذن بمعنى أراد أن يؤذن، أراد أن يؤذن. ويحتمل أن يكون أنه أن أذن معناها أراد أن يؤذن، أو أنه أذن بدأ فقال له أبرد فترك، وأراد أن يواصل فقال له أبرد، يعني معناه يترك الاستمرار في الأذان حتى يأتي الوقت المناسب لأداء الصلاة، وهو انكسار حدة الشمس، حدة حرارة الشمس وخفة وهجها، حتى لا يحصل مضرة على الناس. وفي هذا أيضا دلالة على صلاة الجماعة في السفر كما تكون في الحضر، وقد جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة، بل إنه في حال الخوف وفي حال شدة الخوف شرع الله عز وجل صلاة الجماعة. وكان عليه الصلاة والسلام تقسم الناس إلى مجموعتين، وكان العدو في غير جهة القبلة، طائفة تصلي معه الركعة الأولى، والطائفة الأخرى تكون في جهة العدو، ثم تتم ركعة ثانية وتسلم، وتأتي الطائفة الثانية فتصلي معه الركعة الثانية، ثم في حال جلوسه للتشهد تتم الركعة الثانية ثم يسلم بهم. فصلاة الجماعة أمرها عظيم، وهي متأكدة وواجبة، وإذا كانت في حال شدة الخوف لم تسقط، بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس جماعة وأن يجعلهم مجموعتين، وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلنا هذا على عظم شأن الجماعة وأنها واجبة، بل إن التخلف عنها من علامات النفاق، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وليعلمون ما فيهما من أجل ذاتهما ولو حبوا. فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحرصون على الإتيان إلى صلاة الجماعة، والواحد منهم يكون مريضا لا يستطيع الإتيان إلى المسجد إلا وهو يهادى بين رجلين، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى إلينا رجلين حتى يقام بالصف. كل هذا يبين لنا عظم شأن الجماعة. وهنا المؤذن يؤذن ليأتي الناس للصلاة، وفي شدة الحر تؤخر الصلاة عن أول الوقت حتى لا تحصل المضرة على الناس. قول ابن عباس، وقال ابن عباس هذا تفسير متفيأ، أيوة، تتفيأ تتميز، تتفيأ تتميز، تتفيأ تتفيأ تتميز، أي نعم، تتفيأ تتميز. ويريد أن يفسر بذلك الفي، في الثلول، يعني وهو الظل الذي يحصل بميل الشمس من الشرق إلى الغرب، فإنه يوجد الفي. قال: باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سلوني.